فتاه لا تبكي فإني بأساك أهلك مرتين دائي ودمعك يا أبي حزنان قد جمعا بحزني أبكيت حين رأيتني بعد البهاء اصفر لوني ورأيت فقرك حائلا بين الدوى الغالي وبيني ورأيت فقرك حائلا بين الدوى الغالي وبيني سامحت فقرك ما له ذنب علي ولا تجني ولعل قلبا طيبا يدري بآلامي وحزني ويمد كفا أبيضا ليزيح هذا الداء عني ليزيح هذا